إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وأما بنعمة ربك فحدث. فمن التحدث بنعم الله عز وجل أن جعلنا من أهل التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، التوحيد الذي لأجله أرسلت الرسل وأنزلت الكتب، التوحيد الذي لأجله قام سوق الجنة والنار، التوحيد الذي ما من نبي إلا ودعا له، التوحيد الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أصحابه إلى الملوك وزعماء العشائر وإلى عموم الناس بالدعوة إليه. لأن الله عز وجل يقول في كتابه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل إلى أهل اليمن فقال له: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا هو التوحيد، هو دين الله، أساس الملة. من جاء به نجا ومن لم يأتي به هلك، ومعنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. التوحيد الذي فارق النبي صلى الله عليه وسلم أعمامه وعشيرته وبلده التي كانت أحب البلاد إليه وهي أحب البقاع إلى الله، فارقها من أجل أن يدعو إلى التوحيد وأن يبين التوحيد لما منعه قومه من تبليغ التوحيد ومن الدعوة إليه. عباد الله، من نعم الله عز وجل علينا أن جعلنا من أهل التوحيد بأن لا نعبد إلا الله، لأنه المعبود الحق، ولذلك لا يعبد صنم ولا يطاف على قبر ولا تعلق التمائم ولا يدعى ولي، إنما الدين لله، الاستسلام لله، الانقياد لله، الطاعة لله سبحانه وتعالى. ومن نعم الله علينا أن جعلنا من أهل السنة التي أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحكمة التي قال الله عز وجل فيها: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فالحكمة هي السنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسك بالسنة، فمن حاد عنها فإنه سيسلك لا محالة طرق الضلال وطرق الرداء. وقد قال الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عباد الله، السنة سفينة نوح، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن لم يركب غرق وهلك. فلنتق الله عز وجل ونحافظ على هذه السنة التي ولله الحمد جاءتنا نقية بجهود علماء وعمراء وحكام ومحكومين، فطهرت السنة وصفيت. ولذلك من فضل الله عز وجل أن الصغير والكبير والرجل والمرأة لو عرض عليه شيء يخالف السنة أو عرض عليه حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنكره ولم يعمل به حتى يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله أم لا. السنة يا عباد الله تقي بإذن الله عز وجل عن الوقوع في البدعة التي حذرنا منها، وأن من سلكها صار من أهل النار. عباد الله، هذا البلد هو بلد السنة، ولذلك يعيروننا ويقولون أنتم أهل السنة ونعم العيب الذي لمزون به، فنحن أهل السنة ونحب السنة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الدعاة للسنة ومن العاملين بها، وأن نحيا وأن نموت على السنة. ومن نعم الله عز وجل علينا أن جعلنا جماعة ولم يجعلنا جماعات ولا أحزابا متناحرة متقاتلة، بل جعل لنا إماما له في أعناقنا بيعة شرعية بايعناه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لوازم هذه البيعة أن ننصح له وأن نسمع ونطيع في غير معصية الله، وأن ندعو له بظهر الغيب بالصلاح والسداد والتوفيق، وأن يهيئ الله عز وجل له البطانة الصالحة. نعم، هذا هو حق ولي الأمر وحقوقه كثيرة، وجعل رعية له، وهذا هو الإسلام. الإسلام راعي ورعية، ليس الإسلام الديمقراطية، ليس الإسلام الملكية الدستورية، ليس الإسلام الجماعات المتناحرة على السلطة، ليس الإسلام الرايات البراقة التي أغروا بها بعض البلاد الإسلامية فوعدوهم كذباً وبهتاناً وزوراً، وعدوهم بالحرية ووعدوهم برغد العيش ووعدوهم بالأمن ووعدوهم بالوظائف ووعدوهم بكذا وكذا، ثم ذهبت هذه الوعود تحت رعيد المدافع والبنادق وسفك الدماء في الشوارع، فما أفلحت هذه الأحزاب التي أثارت هذه الشعوب ثم تخلت عنها لما وقع الفأس في الرأس كما قيل. ألا فلنتق الله عز وجل ولنحمد الله عز وجل على أن جعلنا جماعة لنا إمام يحوطنا بنصحه ويرعانا ويحكم فينا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن رعية صالحة، ونحن رعية صالحة لا يؤتى الراعي من قبلنا لا بخيانة ولا بغدر ولا إثارة، إنما من موجبات البيعة أن ننصح له في السر والعلن، وألا نثير الناس عليه، وألا ننشر الأخطاء المزعومة أو الأخطاء الصحيحة بين الناس. ومن رأى من أميره شيئاً فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئاً فلا يبده علانية وليأخذ بيده، فإن سمع منه فذاك، وإلا فقد أدى الحق أدى الذي عليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، هذه النعم الثلاث، نعمة التوحيد ونعمة السنة ونعمة الجماعة، نعم عظيمة لأنها الأصول، فما وجدت في بلد إلا حل فيه الأمن والإيمان، وما خرجت من بلد إلا حل فيه الخوف والفقر والتناحر والاقتتال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إذا كانت نعمة التوحيد والسنة والجماعة هي النعم العظيمة والأصول التي يجب أن ترعى، فإن الله عز وجل قد أفاء علينا بالفيء الدنيوي من خلال ما بأيدينا من الخير ومن النعم، من المساكن والمراكب، من الخيرات المتوافرة. ويصدق علينا قول الله عز وجل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فنعم الله تترى وتتوالى، وتأتينا نعم الله عز وجل من كل قطر ومن كل حدب وصوب فاشكروا الله عز وجل على هذه النعم. فأنتم والله بين فيئين عظيمين، الفيء الأول الديني وهو ما مر من اجتماعكم على التوحيد والسنة والمنهاج، أما الفيء الدنيوي فلينظر أحدكم ما يملك من الخير وما يسكن. كان آباؤنا يسكنون العراء ويلبسون الجلود مع خوف وجهل والحمد لله أمن الله علينا عز وجل بالأمن والإيمان والسكينة ورغد العيش والجماعة. فلنحمد الله دائما وعبدا على النعم، لأن الله عز وجل قال في كتابه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فاشكروا الله عز وجل وذكروا بها. أليس الله عز وجل يقول: وأما بنعمة ربك فحدث وما بكم من نعمة فمن الله. بعض الناس لا يعرف إلا نسأل الله العافية الأخطاء، فدائما يتحدث عن الضيق، دائما يتحدث عن العسر، ودائما يتحدث عن المطالبات والطلبات، وكأنه في ضيق من العيش وفي هم في دينه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي: من أصبح آمنا في سربه، من أصبح معافى في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وكم عندنا من القوت، وكم عندنا من اللباس، ألا نستحي من الله عز وجل عندما ننظر ما في بيوتنا من النعم وما نملك من الألبسة والمراكب والمساكن التي فاقت مساكن الملوك في بعض الدول؟ والله إننا رأينا أطفالاً عراة من الجوع في بعض الدول الإسلامية. أما نحن فهذه النعم المتكاثرة بين أيدينا، ومع ذلك بعض الناس لا يشكر، كما قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. ألا فلنتق الله عز وجل ولنشكر الله عز وجل على نعمه المتوافرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره. اللهم عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك، ربنا خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم واربط على قلوب جنودنا المرابطين، اللهم واربط على قلوبهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على من عاداهم،

الصلاة إن شاء الله على رجلين الآن، ثلاثة على ثلاثة إن شاء الله. في ميكروفون هنا، في جهاز. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اللهم ارحم صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا وشاهدنا توفيت عمنا فتوفى ولا تفتنا بعدا وانت خلقتنا وانت اللهم افتح لنا امرنا الله اكبر. السلام عليكم ورحمة الله. ما جور الله يغفر له ويرحمه. الله يغفر له. بسم الله عليكم السلام يا هلا يا هلا. عليكم السلام. الله يرحمه. يا هلا يا هلا يا هلا. امين يا رب العالمين. السلام عليكم. السلام. الله يخليك شيخ. يا هلا مجد. سلم. عافيك. شلونك؟ الحمد لله. السلام عليكم. حياكم الله. ماجورين يا هلا حياكم الله يا هلا يا هلا. ماجور. الله يجعلنا وياك. سلامة. الله يسلمك. سبحان الله. سبحان الله. عليكم السلام. يا هلا حياك.